بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ العقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم في موضوع ان المسيحي لا يستطيع اثبات ادعاء ان كل الكتاب موحى به من الله، وما زلنا في الوجه التاسع من هذا الموضوع. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن النص بتاع انجيل لوقا، رأيت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز توفيلوس، وعرضنا اقوال العلماء اللي بتوضح بما لدى مجالا للشك ان لوقا لم يكن شاهد عيان، وان لوقا لم يقل انه كتب بوحي، وان ظاهر كلام لوقا ان الموضوع بالنسبة له اجتهاد بشري، بالاضافة الى اننا ما نعرفش مصادره عبارة عن ايه. هو نقل من ناس ونقل من مصادر مكتوبة، ايه هي المصادر المكتوبة دي ما نعرفش، مين هم الناس اللي نقل عنهم ما نعرفش. النقطة التانية اللي هيتكلم عنها الشيخ في نفس موضوع مقدمة انجيل لوقا، ان في نصوص اخرى في العهد الجديد خصوصا النصوص المنسوبة لبولس اللي بتوضح بما لا يدع مجالا للشك ان النصوص دي لا يمكن تكون بوحي من الله عز وجل، وبالتالي ده بينقض فكرة ان كل الكتاب بكل اجزائه بكل تفاصيله موحى به من الله. والنصوص دي ممكن نحطها تحت عنوان الملامح البشرية في رسائل بولس او في العهد الجديد بشكل عام. لو دخلنا على مدونة التاعب وكتبنا في البحث كتاب غريب ومحير، هنلاقي الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير، ملزمة تقدر تحملها. لو نزلنا تحت شوية هنلاقي عنوان قصص ونصوص لا فائدة لها، من ضمنها سلامات بولس، دي ميزة مكررة في رسائل بولس اللي موجودة في العهد الجديد، بتوضح بما لا يدع مجالا للشك ان اكيد الكلام ده مش موحى به من الله، وان ده ملمح بشري صرف واضح جدا ومكرر ويعتبر جزء كبير. في نقطة مهمة انا حابب اوضحها، ان احيانا مثل هذه النصوص ممكن تعطينا بعض المعلومات او الملامح التاريخية البسيطة المتعلقة باحوال المجتمعات المسيحية ايام زمن بولس، لكن في النهاية هي ليست لها قيمة إيمانية أو دينية، وإنها كتير قوي. يعني هنا مثلا ختمة رسالة بولس إلى أهل روميا حوالي 24 نص ملامح بشرية عادية جدا، أيضا في رسالته إلى أهل كورنثوس ورسالته إلى أهل كولوسي وتيموثاوس الثانية فقرة كبيرة جدا، بالإضافة إلى تفاصيل مملة لرحلات بولس في كورنثوس الأولى جزء كبير في أعمال الرسل، فده ملمح بشري معروف جدا موجود في الرسائل خصوصا رسائل بولس. هنا الشيخ رحمة الله الهندي أشار إلى بعض هذه النصوص أجزاء بسيطة منها، فبيقول مثلا هنا استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثير، ده كلام مفروض بولس لتيموثاوس، الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس احضره متى جئت، والكتب ايضا ولا سيما الرقوق. بيطلب منه طلبات شخصية ملهاش اي فايدة ايمانية على الاطلاق، غير بقى بعض النصوص اللي بولس بيقول فيها صراحة الكلام ده انا بقوله من نفسي مش من عند ربنا، وبعدين في نصوص تانية بولس بيدعي فيها الكلام ده ربنا اللي وصاني بيه مش بقوله من نفسي، وبعدين زي ما قلت قبل كده طيب انت الديفولت بتاعك ايه، الحالة الافتراضية الأصلية عندك إيه؟ إن أنت بتكتب بوحي حتى تبين إن هذا الكلام غير موحى به من الله، ولا إن أنت بتتكلم من عند نفسك برأيك حتى تبين إن الكلام ده من عند ربنا؟ فهنا بيقول أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب، وبعدين وأما الباقون فقولوا لهم أنا لا الرب، فيبقى في حاجات ده مش من عند نفسي ده ربنا اللي وصاني، وبعدين في حاجات دي من عند انا بقى ربنا ما وصانيش بكده، وده نص مشهور جدا، واما العذارة فليس عندي امر من الرب فيهن ولكنني اعطي رأيا. ففي الاخر قالك ايه، تلاميذ المسيح بما فيهم بولس على اقل تقدير كان لامورهم اصلان، يا اما من دماغهم العقل يا اما الالهام او الوحي. وبالتالي بنرجع لنقطة في غاية الأهمية قلناها فيما يخص الأنبياء، ان هم قرروا نفس الكلام، ان مش كل حاجة كتبها نبي يبقى موحى بها من الله. يبقى انت اولا لازم تثبت ان الكاتب نبي، ثانيا تثبت ان الكتاب ده تحديدا موحى به من الله، لان مش الحالة الافتراضية ان النبي يكتب بوحي، لازم يبقى فيه دليل مستقل. نفس الكلام لما نيجي نتكلم عن التلاميذ او الحواريين او الرسل، لازم تثبت اولا ان الكتاب ده كتب واحد من رسل المسيح وتلاميذه، ثم دليل مستقل ان هو كتب الكلام ده بوحي. بالنسبة لرسائل بولس، هيبقى من الصعب جدا، وزي ما قلت هي دي المشكلة الرئيسية للكتاب المقدس كله، هيبقى من الصعب جدا تحديد ايه اللي بيدعي انه موحى به من الله وايه الكلام البشري. مجرد الفصل دي مشكلة، ناهيك عن مسألة انه يثبت بقى ان حتى الادعاء صحيح. اصل مجرد الادعاء لا يثبت صحة الادعاء، وإلا فالقرآن الكريم بيدعي أنه موحى به من الله وأنه كتاب منزل من عند الله عز وجل. خلاص هتقبلوا هذا الادعاء من غير دليل؟ القرآن نفسه ما بيعلمناش كده. القرآن بيعطي الإنسان الأدلة العقلية اللي على أساس هيقدر يعرف القرآن الكريم كلام الله ولا لأ، عشان يبقى مطمئن من صحة الادعاء. يبقى هي دي النصوص اللي ذكرها الشيخ في تيموثاوس الأولى 5:23: لا تكن فيما بعده شراب ماء، بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثير. الوصية دي بوحي ولا اجتهاد؟ هو وصف له شرب الخمر كعلاج للمعدة، قال له بس كفاية كده، ما تشربش مية، لا تكن فيما بعد شرب ماء، ما تشربش ماء بعد كده، انت تشرب خمرة على طول. في تيموثاوس الثانية 4:13 بيتكلم عن الجاكيتة، الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس أحضره متى جئت، والكتب أيضا ولا سيما الرقوق. وفي كورنثوس 7:10: وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب. ده في مرة من المرات. وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب. وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن. النص الأولاني في تيموثاوس الأول 5:23: لا تكن فيما بعد شراب ماء، بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثير. الإشكالية في النص إن النص بيقول له ما تشربش ماء بعد كده، بدل المية استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثير. أغلب المفسرين ما بيبصوش على النص لا تكن فيما بعد شراب ماء، يعني إيه؟ ما تشربش مية تاني بعد كده، بل استعمل خمرا قليلا، بيعلقوا على كلمة قليلة علشان موضوع السكر. وبعدين هل دي قاعدة عامة لكل المسيحيين ولا قاعدة خاصة لتيموثاوس نفسه؟ وهل هذه القاعدة الخاصة نقدر نستخدمها في الناس اللي عندهم نفس حالة تيموثاوس؟ وهل ده رأي الطب، رأي مجرد طبي؟ ممكن يبقى صح، ممكن يبقى غلط، ويبقى الأمر محتاج لاستشارة طبيب، ولا الكلام ده بوحي من الروح القدس فيبقى ربنا هو اللي قال كده؟ النص فيه تفاصيل كثيرة جدا. ناشد حنة بيقول إيه؟ يقدم الرسول بولس نصيحة طبية لتيموثاوس. قال لك بقى، هل كان بولس طبيبا؟ لا، لكن كان لوقا الطبيب معه. طيب ماشي، هل ده رأي لوقا الطبيب، يعني رأي بشري ممكن يصيب وممكن يخطئ، ولا الكلام ده بوحي من الروح القدس؟ هي الفكرة هنا، ده حكم فقهي على رأي المسلمين. تيموثاوس كان عنده تعب في بطنه، النص بيقول من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة، انت راجل تعبان عندك مرض في بطنه، فالنص بيفتيه لا تكن فيما بعد شراب ماء، تشربش ماء بعد كده، استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثير. إيه بقى مدى قابلية تطبيق هذا الحكم الفقهي؟ وهل ده رأي ولا وحي؟ من ضمن الحاجات اللي أنا لاحظتها وأنا براجع هذه التفاسير، إن تقريبا كل المفسرين دول عندهم عقيدة مسبقة فيما يخص وحي الكتاب المقدس، وإن هم غالبا بيؤمنوا إن كل الكتاب موحى به من الله، بمعنى إن كل نص موحى به من الله، مفيش نصوص مش مكتوبة بوحي، وإن أي نص مهما بدا لك إنه بدون فائدة فهو موحى به من الله وفي من وراء فائدة. النقطة دي مهمة جدا. ليه بقى؟ لأن ده بيعرفك قوة الدافع الإيماني. قوة الدافع الإيماني يعني إيه؟ يعني لو انت عندك ايمان مسبق ان كل الكتاب هو موحى به من الله، بمعنى ان مفيش حاجة في الكتاب الا ومكتوب بوحي، يبقى ده معناه باختصار ان في رسالة الهية من وراء كل نص ينفعني انا شخصيا من الناحية الايمانية. فيبقى حتى لو ظهر النص بالنسبة لي مش مفيد، لا انا هضغط على نفسي وهتعمق وهبحث وهدور لحد ما الاقي. وانا بالنسبة لي شايف ان ده امر جيد جدا وممتاز، لكن ايه الدليل وراء هذا الدافع الايماني، او ايه الدليل اصلا على هذا الايمان المسبق اللي انت بتفترضه؟ هي القضية هنا. انا مش هلوم عليك ان انت تحاول في اي نص من النصوص تحاول تطلع منها فايدة ايمانية، رغم ان ده هيبقى صعب جدا في نصوص اخرى موجودة في ملزمة الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير، وسأضع لينك الملزمة تحت في الوصف اللي احنا لسه عرضناها من شوية. لكن في النهاية فين الدليل اللي بيثبت هذا الايمان المسبق اللي على ضوئه بتشوف كل النصوص؟ والله يا جماعة المسألة دي في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. أي حد عنده إيمان مسبق في مسألة معينة في ضوء هذا الإيمان يرى العالم إلى أن يثبت له بطلان إيمانه، لكن في النهاية التصرف ده موجود. وفيما يخص موضوع الكتب المقدسة أو استخراج الفوائد من النصوص بشكل عام، الدافع الإيماني ده أو هذا الافتراض الإيماني المسبق في غاية الأهمية، وإنه قطعا ولا شك لو أنت بتتصفح القرآن الكريم وبتقراه وبتحاول تفهمه في ضوء إنك مؤمن إن هذا الكتاب كلام الله، ده هيبقى مختلف تماما عن واحد آخر بيتصفح القرآن الكريم في ضوء إنه عايز ينتقده أو يطلع فيه أخطاء أو أيا كان. لكن بأكد مرة تانية في النهاية أين الدليل على هذا الإيمان المفترض صحته مسبقا؟ فهنا بيقول بولس ما كانش طبيب لكن كان مع لوقا، ولوقا كان طبيب، ومع ذلك لابد أن لوقا أعطاه هذه المشورة بوحي الروح القدس. هو هنا بيقول، النص بيقول استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك. قالك الناس يحرفون هذه العبارة فيقولون قليل من الخمر يصلح المعدة. إيه الفرق ما بين قليل من الخمر يصلح المعدة وما بين استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك؟ إيه الفرق؟ أصل هو عارف كويس قوي أضرار الخمر بشكل عام، وإن الخمر القليل هو بداية طريق إدمان الكحوليات، والنصارى تحديدا عارفين كويس قوي العهد الجديد لا يحرم شرب الخمر، العهد القديم لا يحرم شرب الخمر، ده بيقود في النهاية إلى إدمان الكحوليات وشرب الخمر، وده بيخرب الاقتصاد وبيخرب الصحة. فكأنه هو عاوز يقول الكتاب ما بيقولش ان شرب الخمر مفيد، ده هو بيقول له استعمل خمرا قليلا من اجل معدتك. ايوه هيعمل بيها ايه الخمر القليلة دي؟ ما هو قال له من اجل معدتك واسقامك الكثيرة، يبقى الخمر دي هتعمل ايه؟ تصلح المعدة، هتفيده في مرضه، يبقى ايه الفرق ما بين العبارتين؟ ما فيهاش مشكلة. هنا بقى هو بيقول ايه، مع ان ده مش موضوعنا بس ده من ضمن تحريف الكتاب المقدس، كانت الخمر في العهد القديم من ضمن بركات الله لشعبه الارضي. الكلام ده قناعة رئيسية عند النصارى وقناعة رئيسية عند اليهود، ان الخمر من بركات الله لشعبه الارضي. وبعدين المشكلة ان في بعض النصوص بتذم اللي بيشربوا الخمرة، فهو قالك يعني ايه اضبط الموضوع بقى. فحتى في العهد القديم عندما كانوا يشربون الخمر لم تكن لدرجة السكر واتلاف الجسد. النقطة المهمة اللي احنا بنخرج بيها من هذا التفسير ان هو عنده مسبقا عقيدة، وعلى ضوء هذه العقيدة بيقرأ كل النصوص. بولس ما كانش طبيب لكن لوقا كان طبيب، ماشي، لوقا بقى نصحه بالكلام ده كطبيب ولا ده بوحي من الروح القدس؟ قالك لابد ان لوقا اعطاه هذه المشورة فبوحي الروح القدس يكتب له الرسول هذا الكلام. تفسير ويليام ماكدونالد هنا ده بيتخذ منهج ان دي حالة خاصة، وانه يرجح ان تيموثاوس كان ضحية المياه الملوثة، وده امر موجود في العالم كله. يبقى الحالة الخاصة بتاع تيموثاوس انه ضحية المياه الملوثة، الواقع ان ده موجود ومألوف في اماكن مختلفة من العالم، الاماكن الفقيرة، التي لا تستطيع الحصول على مياه شرب نظيفة وصحية. دي مشكلة حقيقية موجودة في العالم إلى اليوم، وفكرة تلوث المياه النافعة للشرب وإلقاء مخلفات المصانع في المياه والأنهار والكلام ده كله، تلوث المياه بشكل عام دي مشكلة حقيقية موجودة في العالم كله تقريبا، معروف إنها موجودة في مصر على الأقل في القرى والنجوع والأماكن دي. هل ده بقى معناه خلاص ما تشربوش مياه تاني؟ اشربوا خمرة، قليل من الخمر. الغريب في الموضوع هنا النص بيقول لا تكن فيما بعد شرب ماء، يعني ما تشربش مية تاني بعد كده. قال لك النص ده معناه ان استخدامه للماء يجب الا يجعله يرفض الشيء القليل من الخمر. يا عم الحاج النص بيقول ما تشربش ماء اشرب قليل من الخمر، لا قال لك هنا فيقتصر هذا العدد على الجانب الطبي في استخدام الخمر، ولا ينبغي ابدا توسيع نطاقه في سبيل التغاضي عن الاسراف في شرب الخمر. وقال لك الإشارة هنا ولا شك إلى خمر حقيقي، يعني خمرة خمرة مش مجرد عصير عنب. أنا بس حابب أضبط نقطة، الشريعة الإسلامية بتتكلم في موضوع الخمر والميسر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. دي من بدايات الآيات اللي كان فيها تأهيل المسلمين لحكم تحريم الخمر. فهو المقصد إيه؟ في سؤال طبي، هل الخمر فيه من وراها فوائد طبية؟ فوائد طبية؟ أنا شخصيا بعتقد والله أعلم إن صعب أوي نقول إن الخمر ليها فوائد طبية، وإن هي ممكن فيها منافع، لكن ده يؤدي في النهاية إلى فوائد وتحسين صحة أو شفاء من أمراض؟ أنا لا أظن ذلك أبدا. وإن المشكلة الرئيسية هي إن فتح باب تناول الكحوليات ولو بكميات قليلة سيؤدي في النهاية إلى إدمان شرب الكحوليات، وإن القليل ده صعب التحكم فيه، وإنه هو بالفعل له تأثير إدمان، ومع الوقت القليل سيزيد بكمية قليلة حتى يصبح القليل كثيرا. هي دي المشكلة. فهل ده بقى بوحي من الله ولا لا؟ برضو هنا بيلفت الأنظار لنقطة، قال لك إيه؟ هذا العدد يسلط الضوء أيضا على موضوع الشفاء الإلهي. يعني إيه؟ يا عم يا تيموثاوس أنت مريض وعيان، وبولس ده من كبار الحواريين ما يقلش حاجة عن تلاميذ المسيح، وعنده مواهب الروح القدس اللي من ضمنها مسحة المرضى، ما عملش كده ليه بقى؟ ليه بولس ما شفاش تلميذه تيموثاوس؟ قال لك فمع أن بولس كرسول كان يملك ولا شك القدرة على شفاء مختلف أنواع الأمراض، فهو لم يستخدم ذلك دائما، وهنا يبرر استخدام الأدوية لمعالجة ألم في المعدة. استخدام إيه؟ أنت بتخلي الخمر أدوية؟ ده الطب المسيحي بقى. طيب ويليام أدي بيقول إيه في النص ده؟ قال لك العبارة تدل على أن تيموثاوس كان مقتصرا على شرب الماء دون سائر المشروبات، فرأى لزيادة اختباره إياه ومعرفة أحوال صحته أنه يحتاج إلى ما هو أقوى من الماء، فأشار عليه باستعمال قليل من الخمر. طبعا هو قال له ما تشربش مية تاني بعد كده اشرب قليل من الخمر، ما علينا. قال لك وصف بولس له استعمال الخمر دواء لا يستلزم جواز رشف المسكرات لمجرد اللذة، لأنه نصح لا أمر، وكان الموصوف قليلا لمن لم يعتد شربه، وكان ذا أسقام كثيرة، فهو لا يمنع من وجوب امتناع الإنسان عن المسكرات حين يكون شربه إياها حاملا غيره على الإكثار منه. معلش يا عم الفقيه ويليام أدي، دي مشكلة النصارى مع الخمر، هو بيقول فهو لا يمنع من وجوب امتناع الإنسان عن المسكرات حين يكون شربه إياها حاملا غيره على الإكثار منها. شربه إياها حاملا غيره، يعني انت هتشرب قليل، واحد تاني بيشوفك بتشرب فهو هيشرب زيك. يا عم ده المفسر اللي قبل منك بيقول ان الخمر كانت من بركات ربنا لشعبه الارضي، لكن هي الفكرة ان العلم الحديث مستفيض في بيان اضرار الخمر زي ما قلت، من ناحية اقتصادية ومن ناحية صحية، وانها ادمان، والنصارى نفسهم عارفين كويس قوي ان فتح باب شرب الخمر ده خرب بيوت لأنه إدمان، وإن القليل يؤدي إلى الكثير. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال القاعدة دي، إن الحاجة اللي كثيرها يسكر فقليلها حرام، عشان ما نفتحش الباب ده. ديفيد كويزك بيقول ايه؟ قالك المايه ما كانتش نظيفة ولا نقية في العالم القديم، وتيموثاوس ده غالبا كان بيعاني من مشاكل صحية بسبب شرب الماء الملوث. ماشي. هنا قالك ايه؟ ونظرا لان عملية التخمير سوف تزيل بعض الاشياء الضارة في الماء، الكلام ده حقيقي، عملية التخمير سوف تزيل بعض الاشياء الضارة في الماء، فمن الافضل ان يشرب تيموثاوس خمرا قليلا بدلا من شرب الماء طوال الوقت. لا، هو يقصد بقى في ضوء اللي انت بتقوله ده، ما تشربش مية، المية وحشة، اشرب خمرة بس قليل، ما تشربش تاني مية، المية وحشة، هتشرب ايه بدلها؟ قليل من الخمر. هنا بيتكلم عن هو ليه تيموثاوس كان ممتنعا عن شرب الكحول بغض النظر ليه. قال لك هذا الامتناع كان مؤذيا لصحته، فكان شرب الخمر أكثر سلامة من شرب الماء. النص التاني بتاع الرداء والكتب والرقوق، ظاهر النص ان دي قضية شخصية جدا جدا، وزي ما قلت قبل كده أيوة الموضوع ممكن يكون له لمحات مفيدة تاريخيا علشان نعرف حاجة عن بولس، لكن في النهاية هل فيها حاجة مفيدة من الناحية الإيمانية؟ النص ده من النصوص اللي بتوضح لك بما لا يدع مجالا للشك، إن أنت لو عندك الدافع الإيماني والافتراض الإيماني المسبق هتقدر تشوف أي حاجة في أي نص، أي حاجة بمعنى أي فايدة ولو كانت قليلة. شوف هنا بيقول إيه؟ نلاحظ أنه مع أن الوحي الإلهي أعطانا تعليم روحية ثمينة، لكنه يعطينا أيضا تفصيلات بسيطة في الحياة اليومية، الشتاء والرداء والرقوق والكتب. قد يعترض الملحدون قائلين هل هذا وحي؟ ماذا في هذا من تعليم؟ قال لك إيه بقى؟ ولكن المؤمن يجد فيه تعليما جميلا معزيا بأن الرب يعتني بنا في الأمور الصغيرة مثل الكبيرة. بس كده. طبعا إيه دخل الرب في الموضوع؟ هو علشان النص بقى أنا بفترض مسبقا إن الكلام ده موحى بيه من الله، بفترض كده مسبقا، فبما إن النص بيتكلم عن الأمور البسيطة اليومية يبقى ربنا بيهتم بينا في الأمور البسيطة اليومية، دي رؤيته هو. ماشي. ويليام ماكدونالد قال لك تروى قصة حقيقية مثيرة حول هذا العدد الذي يبدو في الظاهر غير هام. احنا مالنا ومال جاكتتك وكتبك ورخوكك؟ واحد المهم يعني بيسأل يوحنا داربي، هل نخسر اي شيء لو حذفنا هذا العدد من الكتاب المقدس؟ اقسم بالله السؤال ده في غاية الخطورة. تعال كده عندي نصوص تانية بقى من اللي احنا ذكرينها في ايه؟ الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير. هل نخسر اي شيء لو حذفنا هذا العدد؟ ماذا لو ان بولس لم يكتبه قط؟ كنا هنخسر حاجة؟ يوحنا داربي قالك آه طبعا كنت خسرت شيئا. هو بيتكلم عن نفسه، هذا العدد هو الذي جنبني بيع مكتبتي. قالك إيه؟ لما لقى بولس بيسأل عن الكتب، الكتب دي مهمة، الكتب دي مهمة ماشي، والجاكت مهم في الشتاء لما تنزل من بيتك افتكر، الرداء ما تنساهوش، عشان بولس ما كانش حابب موضوع انه نسي الرداء ده وقال احضره متى جئ. هنا بيقول لك فكل كلمة وبإمكانك أن تثق بذلك مصدرها الروح القدس وهو الخدمة الأبدية. أنا مش هقول غير راجع مرة تانية ملزمت الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير، وشوف النصوص غير الأخلاقية وإقراها في ضوء كل كلمة مصدرها الروح القدس، وهتلاقي إن ده مناسب ولا لا. نصوص حزقيال، نصوص نشيد الإنشاد، كل ده إقراه في ضوء كل كلمة مصدرها الروح القدس. اصل خلي بالك مهما كان النص اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي ما فيهوش حاجة خارجة، ما فيهوش حاجة مسيئة، هي مجرد معلومات شخصية عن بولس، نسي الجاكيتة في ترواس، يبقى بولس زار ترواس، عند واحد اسمه كاربوس ما نعرفش عنه حاجة مش مهم، احضره متى جئت يبقى هو له علاقة بتيموثاوس ومش عارف مين، اي ماشي، حاجات تاريخية ممكن تفيدنا في الاخر ممكن ما تفيدناش، والكتب ايضا ايه الكتب دي ما نعرفش، بس بولس كان مهتم بالكتب، ولا سيما الرقوق، ايه الرقوق دي ما نعرفش، بس ادينا عرفنا ان على ايام بولس كانوا لسه بيكتبوا في الرقوق. كده يعني اي فايدة؟ تيجي بقى عند النصوص الغير اخلاقية والاوصاف الجنسية والاباحية والتفاصيل في معاصي وذنوب الكتاب بيذكرها، الدنيا هتبقى أصعب بكتير، أصعب بكتير قوي. لو كان المسيحي بيقدر يمشي الدنيا دي في نصوص العهد الجديد، الأمر في العهد القديم أو بالنسبة للعهد القديم أصعب بكتير. التعامل مع العهد القديم كل هذا الكم النص الضخم على ان كل كلمة مصدرها الروح القدس، موضوع هيبقى صعب. طيب النصين بقى بتوع كورينثوس اللي بيقول لا انا بل الرب، وبعدين اقول لهم انا للرب. لما بيقول اقول لهم انا للرب دي معناها ايه؟ ان كلامه ده مش موحى به من الله. اغلب المفسرين بيقولوا لا انتوا فاهمين النص غلط، الرب هنا المقصود به يسوع المسيح، ودي نقطة مهمة، ما بيتكلمش عن الله، بيتكلم عن يسوع المسيح. فهنا لما بيقول وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب، هو يقصد بحسب كلام المفسرين إن التعليم دي يسوع المسيح نفسه علمها أثناء حياته على الأرض، دي مش تعليمي أنا، دي تعليم يسوع. طيب في المقابل فأقول لهم أنا للرب، النصارى بيقولوا إن دي تعليم بولس مش تعليم يسوع، يسوع لم يعلم بهذا الشأن أثناء حياته على الأرض. طيب يبقى دي مش تعليم يسوع، يسوع لم يعلم في هذا المجال، دي تعليم بولس بالوحي ولا مش بالوحي؟ قال لك لا اكيد بالوحي برضو. فقال لك طب ما في نص بيقول فليس عندي امر من الرب فيهن، هنفهم الجزء ده ازاي؟ بمعنى ان يسوع المسيح لم يعلم بهذا الامر، بس خلي بالك الصياغة فليس عندي امر من الرب، بتعطي إشارة ربنا ما قاليش حاجة في الموضوع ده، يسوع المسيح ما علمنيش حاجة في الموضوع ده. وأنا شايف إن دي صياغة مختلفة عن معنى إن يسوع المسيح أثناء حياته على الأرض لم يعلم شيئا بهذا المعنى. أصل بولس بيخليها شخصية ما بينه وما بين الرب يسوع، فليس عندي أمر من الرب، أنت بتاخد أوامر من الرب، هو ده المعنى. وبولس ادعى ده إنه بياخد أوامر من الرب، هو ما يقصدش ان انا عرفت التعليم التي علمها يسوع اثناء حياته على الارض فلم اجد في تعليمه اثناء حياته على الارض امر في الموضوع ده، هو ما يقصدش كده. هو يقصد الرب يسوع بيعطيني اوامر، والمسألة دي الرب يسوع ما امرنيش فيها بحاجة، ولكنني اعطي رأيا كمن رحمه الرب ان يكون امينا. اللي هو ايه ده؟ رأيي وبحاول يعني ان انا اساعد، هقولك رأيي بامانة المعنى ده. وخلي بالك في بقى نص في اخر هذا الاصحاح بولس بيقول فيه، دي كورنثوس الاولى 7:25، في اخر الاصحاح خالص بيقول ايه؟ بيختم كلامه ولكنها اكثر غبطة ان لبست هكذا بحسب رأيي، وبعدين وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله. العبارة الأخيرة دي بتفيد تعزيز معنى أن ظاهر كلام بولس أن ده مش بوحي، ده رأيك أنت الشخصي، وهو في الآخر بيختم كلامه بيقول وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله. طبعا كلمة أظن من الأضداد، والمفسرين بيقولوا ده مش معناه ظن راجح، ده ظن يقيني. وبعدين بيقولوا لا يجوز أن نظن بخلاف ما ظنه بولس نفسه، هو ما يقصدش يقول أنا شاكك هو أنا عندي روح ربنا ولا لا، المفترض يعني إن هو بيقول والمفروض أن أنا كمان عندي روح الله، فيبقى رأيي معتبر عشان المفروض أن أنا عندي روح الله، هو ده المفروض المعنى اللي بولس يقصده. المهم في ضوء هذا الملخص نشوف أقوال العلماء هنا في كورنثوس 7:10، وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب ألا تفارق المرأة رجلها. قال لك هذا مبدأ إلهي وليس رأي الرسول، لكن لا ننسى أن رأي الرسول هو بالروح القدس وبالوحي، فلا يفتكر أحد أنه عندما يقول أعطي رأيا أو على سبيل الإذن أو أقول أنا لا الرب يعني هذا الكلام أنه ليس موحى به، كلا، فإن كل كلمة في الكتاب المقدس موحى بها والروح القدس أوحى له أن يكتب رأيه ويقول هكذا هذه العبارة أنا لا الرب أوحى بها الروح القدس إليه. فيبقى إيمان مسبق، كل كلمة في الكتاب المقدس موحى بها من الروح القدس. وشوف هنا بيقولك إيه، والروح القدس أوحى له أن يكتب رأيه ويقول هكذا هذه العبارة أنا لا الرب أوحى بها الروح القدس إليه، يعني الروح القدس قال له يقول إيه. طيب ويليام ماكدونالد، وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها، مما يعني ببساطة أن ما يعلمه بولس هنا سبق وعلمه الرب يسوع عندما كان على الأرض. ماشي. ويليام أدي، فأوصيهم لا أنا بل الرب بيقول وهذا القول ليس بنصيحة يجوز قبولها والإعراض عنها، لكنه أمر إلهي كرر بلسان رسول المسيح. خلي بالك يعني عاوز يقول لك ده مش كلامي، ده كلام الرب يسوع. طب وبعد كده بتقول لا ده كلامي انا مش كلام الرب يسوع. هو هنا عايز يقول لك في الحالتين لازم تاخد الرأي، بس كلام الرب يسوع دي قاعدة عامة، وكلام بولس في الحالة الشخصية دي قاعدة خاصة. فهنا بيقول ولم يقصد الرسول هنا أن يميز بين الكلام الموحى به وغيره، ولا بين تعليمه وتعليم سائر الكتب المقدسة، بل أراد أن يميز بين ما علمه المسيح بفمه وهو على الأرض وما ألهم الروح القدس رسوله أن يتكلم به. ماشي. النص بقى فأقول لهم أنا للرب. ويليام ماكدونالد بيقول إيه؟ مرة أخرى نؤكد بقوة أن هذا لا يعني أن ما يقوله بولس يمثل وجهات نظره هو بالذات وليس الرب، إنه ببساطة يشرح أن ما سيقوله لم يسبق للرب يسوع أن علمه في أيام جسده. يعني هو بس بيفرق في النقطة دي، ده كلامي أنا مش كلام الرب يسوع، بس كله بوحي. طيب النص بقى بتاع كورنثوس، فليس عندي أمر من الرب فيهن ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب. طيب هنا بيقول إيه؟ قال لك في رأي وفي أمر، ليس عندي أمر من الرب فيهن ولكنني أعطي رأيا. إيه الفرق ما بين الرأي والأمر؟ قال لك الأمر هو أمر الرب المستديم الذي ينطبق في كل الحالات، أي مبدأ عام، والرأي ده إيه؟ هو الشيء الذي في ظرف معين بحسب فكر الرب وبوحي الرب أيضا. فالرسول موحى إليه أن يكتب رأيه بإرشاد الرب، هذا الرأي بحسب مشيئة الله، لكن لا ينطبق في كل الحالات وليس الجميع ملتزمين به. قال لك هو ده الفرق، لكن كل موحى به من الله. ويليام ماكدونالد تبني مثل هذا الموقف هو بالطبع بمثابة هجمة شرسة على وحي كلمة الله. فعندما يقول بولس ليس عندي أمر من الرب فيهن، يعني أن الرب في أثناء خدمته الأرضية. طبعا أنا زي ما قلت قبل كده ظاهر النص مش معناه كده. لو احنا هنمشي النصين الأولانيين أقول أنا للرب مش أنا اللي بقول ده الرب، تمشي. لكن هنا ليس عندي أمر من الرب فيهن، هو بيتكلم كأنه علاقة شخصية ما بينه وما بين الرب يسوع. قال لك ومن هنا فإن بولس يعطي حكم الشخص في المسألة. كويس. وخلي بالك بقى، وهذا الرأي موحى به من الله برضو، إيمان مسبق بيفرضه. يعني هو بولس قال الرب يسوع ما قاليش حاجة وده رأيي، ويليام أدي بيقول لك ما هو رأيه ده بوحي بدلالة النص رقم 40 اللي بيقول بحسب رأيي وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله. طيب نمشي واحدة واحدة. بنيامين بينكرتون بيقول إيه؟ ويقول صريحا أن ليس له أمر من الرب في شأن هذا الموضوع. برافو. ويليام أدي ولكنني أعطي رأيا باعتبار كونه رسولا موحى إليه من الله، ولم يقصد بهذا، خلي بالك اللي على راسه بطحة، ولم يقصد بهذا أن الرب كان يلهمه وأنه لم يلهمه عند هذا الكلام، وإنه لذلك تكلم بمجرد الإرشاد العقلي، لأن هذا منفي بما في عدد 40. خلي بالك في فرق برضو ما بين هو الرب اللي قال لي الكلام ده ولا أنا بقول رأيي وأنا عندي روح الله. أنت بتلخبط الأقانيم في بعض ليه؟ مش في أب وابن وروح قدس؟ هو بيقول ليس عندي أمر من الرب فيهن، الرب يسوع، وبيقول رأيه، وفي الآخر قال لك بحسب رأيي وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله. يبقى هو ما تعلموش من يسوع، اتعلموا من الروح القدس أو روح الله. يبقى إيه المشكلة إن النص يكون معناه الرب لم يلهمه هذا الكلام، هو ما تعلمش الكلام ده من يسوع. فهنا بقى النص رقم 40 قال لك ده بحسب رأيي، وفي الآخر ختم بقى الجلسة الفقهية العظيمة دي بعبارة وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله. ويليام ماكدونالد بيقول إيه؟ ثمة من يسيئون فهم هذه الكلمات قائلين بأنها تعني أن بولس لم يكن متيقنا من جهة ما قال. مرة أخرى نعترض بشدة على مثل هذه الأقوال، فلا مجال للشك في وحي ما قاله بولس في هذا الموضع، إنه يتهكم أدبيا، اللي هو ده رأيي والمفروض أنا كمان عندي روح الله، المفترض ان انا كمان عندي روح الله، اظن ان أنا إيه. ويليام ادي بيقول، وهنا كلام ويليام ادي عجيب جدا، هو بيقول عبارة بحسب رأيي، فاذا قوله ليس امرا يقيد الضمير ويمنع الحرية الشخصية. معلش انا اسف، يعني هو لو الرأي ده بوحي من روح الله ينفع خلفه؟ لو ده بينطبق على حالتي ينفع خلفه؟ يعني ايه ده رأيي لا يقيد الضمير ويمنع الحرية، وفي نفس الوقت تقول ان بولس آلة للروح القدس في ذلك النصح، والظن هنا لليقين لا للرجحان، وبتقول لا داعي الى ان نظن خلاف ما ظنه هو. ده تناقض، ما هو يا اما ده رأيه الشخصي، فيبقى رأيه الشخصي ممكن اخد بيه ممكن ما اخدش بيه، لا يقيد الضمير ويمنع الحرية الشخصية، يا اما كلامه ده بوحي من الله، يبقى انا بقى غبي لو خدت بخلاف ما أوحى الله عز وجل به. ده عقلا يا رسول الله، ده رأي مشورة ولا منزل ربنا أنزلك إياه في غزوة بدر؟ لا، ده رأي مشورة وحرب، خلاص يبقى مش ده المكان المناسب، نروح مكان تاني. إنما لو ده بوحي يبقى أكيد ربنا يعلم إن هو ده الصواب وإن هو ده الحق وإن هو ده الصح اللي يتعمل. فيبقى ما يكونش لي رأي بعد وحي الله، بعد كلام ربنا. ده معنى قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اختار انت حاجة تانية غير اللي الوحي قال بيه، ده يبقى جنان. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيضا ده معنى قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. خلاص أصدرت حكم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مادام في حكم إلهي يبقى لازم نسلم، ده العقل والمنطق. لكن انت هنا بتجمع ما بين نقيضين، رأي يبقى رأي، مش لازم، انا مش ملزم يا ابني، بس الرأي ده موحبي من الله يبقى لازم يبقى ملزم، ما ينفعش الاثنين مع بعض. على كل حال احنا كده ناقشنا النصوص اللي جابها الشيخ رحمة الله الهندي، واكدنا على نقطة في غاية الأهمية، فكرة الإيمان المفترض صحته مسبقا. افترض اللي انت عايزه بس هات الدليل عليه واثبته عشان نسلم لك بيه. وان المسيحي عنده القدرة ان اي نص انت شايفه غير مناسب انه يكون موحى به من الله، بل انه يدل دلالة قطعية، ده بالنسبة لك يعني، انه مخالف للوحي او انه لا يمكن انه يكون مكتوب بوحي، المسيحي بيقول لك عادي جدا، لا ده كله مكتوب بوحي، كل كلمة موحى بها من الله على حسب تصوره وإيمانه. لو إيمانه يسمح ده عادي، ده جزء بشر مفوش مشكلة. لو إيمانه ما يسمحش، ده كل كلمة موحى بها من الله وكل كلمة فيها فايدة وفيها معنى. علشان كده لما جيت أتكلم على النص بتاع بداية إنجيل لوقا: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة، وذكرت إن شبهها بالضبط المكابيين، هو بيقول فإن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض. البروتستانت بيشوفوا في النص ده دليل انه لم يكتب بوحي، ده ايمانك المسبق. انت لو كان عندك ايمان مسبق ان كاتب المكابين الثاني كتب بوحي هتفسرها وهتقول ده الظاهر بشريا، لكن احنا عارفين انه كان بيكتب الكلام ده بوحي وان هو بيقول الكلام ده تواضعا زي ما قال عن بولس هنا في النص: واظن اني انا ايضا عندي روح الله. ويليام ادي قال لك ايه: ولكنه استعمله تواضعا ولطفا كما استعمله في كذا وكذا. يبقى في النهاية بنقول ان هذا الايمان المفترض صحته مسبقا ملوش قيمة مادام انت مش قادر تثبت صحته. هنختم هذا الفيديو بالوجه العاشر اللي ذكره الشيخ، بيقتبس كلام لعلماء بيقول ان روح القدس الذي كتب الانجليون والحواريون بتعليمه واعانته لم يعين لهم لسانا معينا. هو هنا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الفرق ما بين الوحي اللفظي والوحي اللي بالمعنى. فهنا هو بيقول الروح القدس لم يعين لهم لسانا معينا، بل ألقى المضمون فقط في قلوبهم وحفظهم من وقوعهم في الغلط. هي حتة ألقى المضمون فقط في قلوبهم، ماشي، فين الدليل بقى على كده؟ لازم يثبت هذا الادعاء. وحفظهم من وقوعهم في الغلط، ماشي، ايه الدليل على هذا الادعاء؟ وبعدين كيف حفظهم من وقوعهم في الغلط مع ان الكتاب المقدس ثبت بما لا يدع مجالا للشك، وباعتراف الكثير جدا من العلماء انه في اختلافات وتناقضات واغلاط وحصل فيه تحريف. طبعا امثال هؤلاء العلماء اللي بيدعوا ان الروح القدس لم يعين لهم لسانا معينا بل القى المضمون فقط في قلوبهم وحفظهم من وقوعهم في الغلط، ده اكيد المفروض يعني يرفض ان الكتاب المقدس فيه اختلافات واغلاط وتناقضات وان الكتاب المقدس اصابه تحريف، بس نوع الوحي مختلف عن القرآن الكريم، ان القرآن الكريم موحى به من الله لفظا ومعنا، لكن الكتاب المقدس موحى به من الله معنا فقط، لكن هو كله موحى به من الله ومعصوم من الخطأ. الغريب بقى ان نفس هذا الشخص اللي بينقل عنه الشيخ بيقول على ان بعض الحالات لا حاجة للإلهام فيها، مثلا اذا كتبوا شيئا رأوه بأعينهم او سمعوه من المشاهدين المعتبرين، وبيضرب المثال بلوقا. طيب سؤال، انت بتقول بعض الحالات لا حاجة للإلهام فيها، يبقى في أجزاء من الكتاب المقدس مش مكتوبة بوحي من الله. طيب نقدر بقى نعرف الأجزاء الموحى بها من الله عن الأجزاء اللي مش موحى بها من الله؟ لا. أو قول لي أنت وعلى أي أساس وعلى أي قاعدة. وبعدين الأجزاء اللي مش موحى بها من الله مش هيبقى فيها عصمة الروح القدس وحفظ الروح القدس من إن هم يقعوا في الغلط. يبقى إذا أنت بتقول ده في حالات لا حاجة للإلهام فيها، بس ده كده هيسمح بأن يبقى فيه غلط. مش يمكن غلطوا، مش يمكن شافوا وعيونهم خدعتهم، مش يمكن سمعوا غلط، مدام مش وحي. وبعدين برضو فكرة احنا ما نعرفش مين كتبت الأناجيل، وفي منهم اللي ما كانوش شهود عيان أصلا، وبما انهم مش شهود عيان يبقى لازم ينقلوا، احنا ما نعرفش هم مين أصلا ونقلوا من مين. فالمفترض ان انت تقول ان كل الكتاب موحى به من الله علشان تمنع هذه الثغرات، مش تيجي تقول لي دي في بعض الحالات لا حاجة للإلهام فيها. أيوة، يبقى احنا بقى هنتيقن بشكل بشري، في عندنا الأدلة التاريخية، في عندنا المعلومات التي تؤدي إلى اليقين، احنا ما نعرفش مين اللي كتب أصلا. يبقى أنت افترض اللي أنت عايز تفترض. الافتراضات دي احنا بنقدر نثبت غلطها. أنت بتقول ده موحى به من الله، ومن ضمن الوحي أو من ضمن أعمال الروح القدس فيما يخص الوحي حفظهم من وقوعهم في الغلط، يبقى لو وقعوا في الغلط يبقى مش موحى به من الله. بس كده، باعتراف العلماء اختلافات وتناقضات وأغلاط وحصول تحريف. لكن اللي أنا عايز أقوله هنا إن فتح باب إن لا يا جماعة، في أجزاء من الكتاب المقدس لا حاجة للإلهام فيها. الأجزاء دي بقى قد إيه؟ وهنقدر نفرق إزاي ما بين هذه الأجزاء التي لا حاجة للإلهام فيها والأجزاء الأخرى الملهمة الموحى بها من الله؟ والأجزاء التي لا حاجة للإلهام فيها هتكتسب المصداقية إزاي وبأنهي دليل؟ موضوع صعب جدا. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، في الفيديو القادم نكمل من الوجه 11. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.